إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في كتابه الصفات الإلهية في معرض ذكر صفة الكلام للرحيم الرحمن بيّن رحمه الله تعالى معتقد السلف في ذلك وما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل وليس خلقا من خلقه. ومن الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى ما ذكره الأئمة المتقدمون، ومنهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله قال نقلا عنه: ثم قال أبو الحسن، وهو يحاور الجهمية بأسلوب آخر غير الذي تقدم ليثبت أن كلام الله على تعدده وتنوعه غير مخلوق، حيث يقول: قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أخرجه مسلم في صحيحه. وعلم أمته صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الاستعاذة، وهي الالتجاء إلى الله من شر خلقه، فهي عبادة عظيمة. فلو كانت كلمات الله مخلوقة لما استعاذ بها صلى الله عليه وآله وسلم، ولما علم أمته، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن ذلك، بل يعده نوعا من الإشراك بالله عز وجل. ثم بيّن العلامة المصنف رحمه الله تعالى ما يستفاد من هذه الاستعاذة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمها أمته. قال: ثم إن هذه الاستعاذة المباركة تدلنا على الأمور الآتية: أولا، جواز الاستعاذة بأسمائه وصفاته كما يستعاذ بذاته، ويؤيد ما قلنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم في صحيحه. ثانيا، إن كلمات الله ليست مخلوقة، إذ لو كانت مخلوقة لما استعاذ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم. ثالثا، إن كلام الله ليس معنى واحدا يقوم بالذات، ليس بحرف ولا صوت كما تزعمه الأشاعرة المتأخرة، بل كلمات الله لا حد لها، لأنها من كمالاته، فكمالاته سبحانه لا تنتهي. ومما يزيد المقام بيانا قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذه المعاني هي التي يريد الإمام أبو الحسن الأشعري إثباتها ليحاجج الجهمية ومن يوافقهم في اعتقادهم بأن كلام الله مخلوق. وقد سبقه إلى مثل هذا الحوار إمام أهل السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حيث ألف كتابا مستقلا في الرد على الجهمية. قال: وسبق أن تحدثنا عن ذلك الكتاب، ونود أن ننقل هنا نموذجا من حواره مع الجهمية في كلام الله تعالى. فيبدأ الحوار هكذا: قالت الجهمية، وهذا من كتاب الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية، قالت الجهمية: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئا فعبر عن الله، وخلق صوتا فأسمع. وزعموا أن الكلام اللفظي لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. قال الإمام أحمد: قلنا: هل يجوز لمكون أو لغير الله تعالى أن يقول: يا موسى إني أنا ربك، أو يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية. ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون: يا موسى إني لست أنا الله رب العالمين، ولا يجوز له أن يقول: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقد قال جل ثناؤه: وكلم الله موسى تكليما، إلى آخر تلك الآيات التي ساقها وهو يحاورهم رحمه الله. ثم قال: يعني الإمام أحمد، فهذا منصوص القرآن. ثم قال: فأما ما قالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. والحديث في الصحيحين. ثم قال الإمام أحمد: وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس قال الله للسماوات والأرض: قالتا أتينا طائعين؟ أتراها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟ وقال الله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ الجواب الذي لا بد منه لا في جميع هذه الاستفهامات، ولكن الله القادر على كل شيء هو الذي أنطق تلك الجمادات فجعلها تتكلم حقيقة دون آلات معهودة للتكلم عادة تسمى مخارج الحروف. فهل الذي مكن لهذه المخلوقات من التكلم يعجز عن الكلام؟ أو يمتنع عليه الكلام اللفظي كما زعمت الجهمية؟ لماذا يمتنع عليه؟ هل لأن الكلام نقص؟ أو بعبارة أخرى، هل الكلام من صفات النقص أو من صفات الكمال؟ أليس المخلوق الذي يتصف بالكلام خيرا وأكمل من الذي لا يتكلم؟ الجواب: بلى بإجماع العقلاء. فهل تسوغ عقول الجهمية أن يكون المخلوق أكمل من الخالق لأن كثيرا من المخلوقات تتصف بالكلام وهو صفة كمال والخالق يمتنع عليه الكلام؟ فهل تسوغ عقول الجهمية أن يكون المخلوق أكمل من الخالق؟ أفليس الذي يعطي الكمال أولى بأن يتصف بالكمال على أكمل وجه بحيث لا يشاركه أحد في خصائص ذلك الكلام؟ الجواب: بلى لدى جميع العقلاء. فهذا الذي ذكره هو قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. فهذا هو قياس الأولى، وهو الذي يستعمل في مثل هذا المجال. وأما قياس الشمول والتمثيل وما أشبه فإن هذا لا يستعمل في حق الله تبارك وتعالى. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا ما يستعمل قياس الأولى في إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى في مقابل الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى صفات كماله. وقاعدة الكمال هي: إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال

حكاية عن كلام الله، وأما الأشاعرة فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. قول السالمية إنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقاربة لا يسبق بعضها بعضا. فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. قول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله. ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. أما الفلاسفة المتأخرون من أتباع أرسطو فإنهم قالوا إنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود قالوا إن كل كلام في الوجود هو كلام الله، كما قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة، بل ومخالفة للعقل. ومن رزقه الله تعالى علما وحكمة وعقلا فهم ذلك. فهذه أقوال الطوائف في كلام الله تبارك وتعالى، وكله في الحقيقة لو أننا أردنا أن نحسن التعبير عن ما هو إلا تخريف وتجديف، وليس بأمر تقبله العقول السليمة. القرآن كلام الله، ومذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد يوجد في المسلمين، بل في من يتصدى للدعوة من أصحاب الانحرافات في الجماعات والفرق، من يقول هذه كلها من المسائل التاريخية التي لا ينبغي أن نتكلم فيها ولا أن ندرسها. هذه الجملة التي مر ذكرها من أجلها قام سوق الجهاد ونصب بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع، وبسببها مات من الأئمة مقتولا من مات كأحمد بن نصر، وحبس بسببها حتى مات في سجنه من حبس كالبويطي، وضرب وديس بالأقدام وسجن وضيق عليه حتى إنه لا يشهد جمعة ولا جماعة كثير من الأئمة، وقد وقع نحو من ذلك للإمام أحمد رحمة الله عليه، وكذلك ضيق على كل من يقول بهذا القول حتى إن الأسير المسلم كان إذا صرح بهذا الاعتقاد وهو في قبضة الروم، وأراد المسلمون أن يستبدلوا أسيرا بأسير، فإنه يمتحن فيقال له القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ الله عز وجل يرى في الآخرة أو لا يرى؟ فإن قال بكلام النبي الذي دل عليه الكتاب الذي أنزله الله عليه ونطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن القرآن كلام الله، وأن الله تعالى يرى في الآخرة، إذا قال ذلك ورد إلى الروم كأنه كافر لا يؤبه به ولا يلتفت إليه. فلا تستهينن بأمثال هذه المسائل، فما أكثر الذين انحرفوا عن الحق في هذا الباب، أعني في باب صفات الرب تبارك وتعالى وأسمائه. ومعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يعبد ربه عبادة صحيحة مستقيمة، ولا أن يخلص في تلك العبادة إلا إذا عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته.

يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي حينئذ. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من صفة الكلام الثابتة لله تبارك وتعالى، ثم شرع بعد ذلك في بيان صفة المحبة، فقال رحمه الله تعالى: الصفة السادسة صفة المحبة. هذه الصفة تتحقق بين العبد الذي يحب ربه وسيده ومولاه، وبين ربه الكريم عز وجل الذي أخبر أنه يحب عباده المتقين المحسنين. ومحبة العبد لربه كما يراها بعض المحققين وكما هو الواقع هي حقيقة لا إله إلا الله. ويريد ببعض المحققين الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن حقيقة المحبة إنما هي حقيقة لا إله إلا الله، وهي تتفاوت فيما بين العباد. فكلما ازداد العبد في تحقيق لا إله إلا الله ازداد محبة لله ورغبة في لقائه. فأكثر العباد محبة لله الأنبياء ثم الصالحون من أتباعهم، لأن محبتهم لله حق المحبة هي التي حملتهم على تحمل المشاق والصعاب وعلى تحمل كل ما لاقوه في سبيل الدعوة إلى محبته والإيمان به سبحانه وإصلاح شؤون عباده. فالخوف والخشية والتفاني في طاعة الله وحسن عبادته وتحمل الأذى في سبيل إظهار دينه وإعلاء كلمته ونصح عباده وتقديم الخير لهم، كل أولئك ثمرات من ثمار محبة الله الصادقة التي لا تتم إلا إذا وصلت به تلك المحبة إلى درجة أنه من شدة محبته لربه ومن صحة محبته له يحب كل من يحبه والعمل الذي يحبه وكل خصلة أو صفة يعلم أن الله يحبها. ومن الأدعية المأثورة: اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ومحبة العبد لربه إذا صحت وتحققت فهي فوق كل محبة تقدر، ولا نسبة لجميع المحاب لها، إذ هي الطاقة المحركة للعبد إلى فعل كل خير واجتناب كل شر، بل كل تصرفات العبد في تعامله مع الله وتعامله مع عباده نابعة من تلك الطاقة يعني المحبة. يتحرك العبد ويعمل ويعطي بتلك الطاقة أي بتلك المحبة، لأن مقرها القلب الذي إذا صلح صلح كل شيء، وإذا فسد فسد كل شيء، فسد دينه وفسدت عقيدته وفقد محبة ربه ومولاه. وإذا ما تعطلت تلك الطاقة وغيض نبعها فهنالك الهلاك، والعبد في هذه الحالة قد مات قلبه كليا وهو لا يدري. فهل صلاة العبد وحسنها والخشوع فيها إلا ثمرة من ثمرات محبته لربه سبحانه ورغبته في قربه منه؟ وهل أنفق المنفقون من أموالهم وعصارة كدهم في مرضات ربهم إلا لمحبتهم لربهم أكثر من محبتهم لأموالهم؟ وهل صام عبد وحج وجاهد وتكبد المشاق في سبيل ذلك إلا بدافع من محبته لربه ورغبته فيما عنده سبحانه؟ والحق أن ما ذكره رحمه الله تعالى هو الفائدة المسلكية التي يتحصل عليها العبد من الإيمان بهذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة المحبة. فإن الله تبارك وتعالى يحب ويحب. وخير من تكلم في هذا الأمر تفصيلا وبينه والإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال في المدارج في منزلة المحبة: منزلة المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون،

ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال في الثانية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة إلى ربها وهي أشرف النفوس وأزكاها، ونفس مجاهدة صابرة، ونفس مفتونة بالشهوات والهوى وهي النفس الشقية التي حظها الألم والعذاب والبعد عن الله تعالى والحجاب. نسأل الله السلامة والعافية. هذا بعض كلام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمحبة الله تبارك وتعالى، لأن أهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى يحب ويحب، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. قال العلامة المصنف رحمه الله: وبالاختصار، لم يعبد الله عبد ولم يركع ولم يسجد إلا بدافع المحبة، ولم يتكاسل ولم تعجز قواه إلا لفقدان محبته لربه وتقديره لربه حق قدره أو نقصانها. هذا هو مفهوم المحبة عند أهل السنة وعلماء الحديث الذين هم الناس الذين يقتدى بهم في مثل هذا المجال، كما فصل الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وقد مر. وأما محبة الرب سبحانه لعباده من أنبيائه وأوليائه أهل طاعته فهي صفة عظيمة وحبيبة إلى قلوب عباده المحبين، وهي صفة مستقلة قائمة بالله تعالى، وهي فعل من أفعال الرب تعالى يؤهل لهذه المحبة من شاء من عباده ويخذل من شاء ولا يوفقه لينالها. فرحمته وإحسانه وعطاؤه وإكرامه لمن شاء من عباده ثمرة من ثمرات محبته وثواب لها ومن موجباتها، لأن الله تعالى لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه وعطائه أوفر نصيب وأتمه. ولو قلت إن محبة الله تعالى هي حقيقة إيمان العبد بربه لما بالغت. هذا ما يعنيه شمس الدين ابن القيم رحمه الله بقوله: إنها يعني المحبة حقيقة لا إله إلا الله. وفي اعتقاد الذي يقرب من الجزم أن الذين ينكرون المحبة إنما ينكرونها إنكارا تقليديا ولا يدركون ماذا يعني هذا الإنكار، وإلا فلو كانوا يدركون أن إنكار محبة الله إنما يعني إنكار الإيمان بالله لما تجرؤوا على هذا الإنكار الذي لا ينتج إلا الكفر أو الزندقة. ثم أتى بأمر من الأمور الواقعية في التعامل مع الفطرة البشرية الإنسانية تعاملا مباشرا، ونحو من ذلك كنت أدل إخواني عليه قديما فيما يتعلق بصفة الاستواء على العرش. فإنك لو دخلت المسجد العامة في يوم الجمعة ودرت على الناس وهم جلوس في المسجد فسألتهم، وأكثرهم أميون لا يعلمون العلم تفصيلا بل ولم يلموا به إجمالا، لو سألت كل أولئك واحدا واحدا ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لأجابك معناه الرحمن على العرش استوى لا يزيد. فإذا قلت له: فهل تفهم من هذا القول الإلهي الكريم مشابهة لله تعالى بخلقه وأن استواءه تعالى على عرشه كاستواء الإنسان على رحله أو على كرسيه؟ لو أن الإنسان قال للعامي مثل هذا الكلام لأوسعه ضربا وشتما. فهذا أمر فيه تعامل مباشر مع الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليه. وقد استعمل ذلك العلامة المصنف رحمه الله تعالى في صفة المحب، قال: لو سئل مسلم عادي وهو لا يزال على فطرته، هل تحب الله تعالى؟ لو سئل لاندهش من هذا السؤال الغريب ولا أجاب كيف لا أحبه وأنا مسلم، لأنه حينئذ لن يقول وهل الله عز وجل يحب؟ إن الله منزه عن أن يحب وأن يحب، كما يقوله أهل الكلام المذموم وينفون عن الله تبارك وتعالى صفات الكمال. ولكن هذا الذي بقي على فطرته سيجيبك مستغربا مندهشا إذا قلت له هل تحب الله تعالى، يقول كيف لا أحبه وأنا مسلم. ولو قيل له إن الله تعالى لا يحبك لكانت دهشته أكبر، ولاعتبر ذلك دعاء عليه أو إخبارا بأنه لا خير فيه، بل هو مطرود من رحمة الله، ولفعل أفاعيل من الغضب الشديد وأثاره ذلك الموقف. قال ولهذا أعود فأقول إن إنكار المنكرين لمحبة العبد لربه أو محبة الرب سبحانه لأوليائه، هذا الإنكار إنكار تقليدي لا معنى له، بل إنهم سمعوا أن من تنزيه الله تعالى عما لا يليق به ألا تعتقد أن الله يحب أحدا، لأن المحبة انفعال نفسي وتغير من حال إلى حال، فذلك من صفات المحدثين، فاتصاف الله بها يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق فذلك محال، وما يؤدي إلى المحال فهو محال، فوصفه تعالى بأنه يحب محال. هذه حجتهم وهو يسوقها رحمه الله، يقول هم يتلقون ذلك فيعتقدونه كما تلقوا، وهذه خلاصة تقريرهم، وهذه هي الغاية من إنكارهم. فهو كما ترى تقرير تقليدي أجوف، وإنما ينخدع به السذج من الناس، ولكنه قد ترك كثيرا من الناس في حيرة لا يستطيعون التعبير عنها، لأنهم يجدون في أنفسهم شعور المحبة وبشدة أحيانا في حالة انتباههم لآثارها، ثم يتذكرون ذلك التقرير الكلامي الذي تقدم شرحه، فماذا يصنعون وكيف يوفقون بين هذا التقرير وما يجدونه في أنفسهم وهو واقع بهم؟ فكل عبد من الله عليه بمحبة صادقة أثمرت له المبادرة إلى طاعة الله وحسن عبادته، ووجد من نفسه الاندفاع إلى مرضاته والتلذذ بطاعته والراحة فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وقد أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فكل من وجد ذلك في نفسه يشعر أن محبة الله هي التي بها حياته الروحية وفيها نعيمه وحسن الأنس بربه وولي نعمته، ثم إن المحبة الصادقة تتمثل أيضا في كراهة العصيان، إن المحب لمن يحب مطيع، والابتعاد عن المخالفات والابتداع، إذ إن صاحبها يكره أن يدنس تلك العلاقة التي بينه وبين ربه وهي المحبة الصادقة بأي نوع من أنواع الانصراف عنه والغفلة والتمرد عليه، وإذا ما نفذ فيه ما قدر عليه وسبق في علم الله سبحانه أنه لا بد له من كبوة وهفوة، فتحقق ذلك ولا محالة، يعلم أن ربه الحكيم ابتلاه وامتحنه، فيبادر إلى باب مولاه وهو في ندم وحزن لا يعلم مداهما إلا ربه الذي ابتلاه، ليطلب منه في ذل ومسكنة أن يأخذ بيده فينقذه مما هو فيه من عذاب الوحشة من آثار العصيان، فيأتيه إسعافه. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، الحديث الذي في الصحيحين. وقد يستعيد عافيته وصحته أحسن وأقوى من ذي قبل، فيزداد محبة لربه وولي نعمته، نعمة قبول توبته ورده إلى بابه، وربما صحت الأجسام بالعلل. هكذا يعيش المحب طالما تؤدي طاقة المحبة عملها على الوجه المطلوب، وقد يعتريها أحيانا ما يعتريها، ولكن الله يلطف بعباده المحبين فينزل رحمته عليهم ويعيد لهم قوتها وهكذا. أما الجهمية النفاة فإنهم يزعمون أن الله لا يحب ولا يحب، هذا هو المبدأ عندهم. وماذا يصنعون بالنصوص المصرحة بالمحبة من جانب الرب سبحانه ومن جانب العبد؟ هل يكذبون النصوص؟ هل يجرؤون على ذلك أمام جمهور المسلمين؟ لا. إذن فيتأولون النصوص نصوص محبة العباد لربهم بمحبة طاعته وعبادته والازدياد من الأعمال الصالحة لينالوا الأجر والثواب وهكذا. ومحبة الطاعة وهذه الأعمال الصالحة وتلك العبادة هي آثار أو ثمرات لتلك المحبة التي أنكروها لو كانوا يفقهون. وأما محبة الله لعباده فأولوها بالإحسان إليهم والتفضل بإعطاء الثواب على أعمالهم الصالحة أو بالثناء عليهم ونحو ذلك، وقد أولها بعضهم بإرادة الإنعام والإحسان. وتتلخص تأويلاتهم للمحبة فيما يلي: يؤولونها المفعول المنفصل كالعطاء والإحسان مثلا، وأما الإرادة نفسها فيزعمون أن الإرادة إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوال العالية والمقامات المرضية سميت محبة، وإن تعلقت بالعقوبة والانتقام سميت غضبا، وهكذا إلى آخر تلك الأسماء التي سموا بها من عند أنفسهم. فتصبح المحبة عندهم أحيانا صفة فعل وأحيانا صفة ذات، وقد ترجع أكثر صفات الأفعال إلى صفة واحدة وهي الإرادة، كصفة الرحمة والمحبة والتعجب والغضب والفرح، فيجعلون هذه الصفات راجعة إلى صفة الإرادة، بل يجعلونها صفة الإرادة. وربما أدى تفسير المحبة أحيانا إلى ردها إلى صفة الكلام، وموقفهم من صفة الكلام معروف وقد تقدم، وذلك حين يقولون إن المحبة هي ثناء الله على عباده الصالحين، فترجع صفة المحبة إلى صفة الكلام، كما أرجعوها إلى صفة الإرادة مع صفة الرحمة والتعجب والغضب والفرح، فأرجعوا هذه الصفات إلى صفة الإرادة. ليس لدى القوم مستند فيما ذهبوا إليه لا من الأدلة العقلية ولا من الأدلة النقلية، بل لا تؤيدهم حتى الفطرة السليمة، بل جميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة حتى الذوق السليم، وكلها تدل على إثبات محبة الرب لعبده ومحبة العبد لربه. فهذه الأدلة كلها لا تسعفهم، بل هي تدحض ما جاءوا به وذهبوا إليه من تأويلاته. ولعل مثل هذا الموقف من الجهمية والذي جعل الإمام عبد الله ابن المبارك يقول قولته المعروفة: إننا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. ولو تأمل الإنسان مواقف أمات الطوائف المنتسبة إلى الإسلام كالخوارج والشيعة مثلا لوجدها كلها تحاول الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، أو على الأقل بنصوص الكتاب وحده، بصرف النظر هل تلك النصوص تساعدهم فيما ذهبوا إليه أو تخالفهم وقد تلعنهم. أما الجهمية فقد بنوا عقيدتهم ومذهبهم بعيدا عن النصوص كتابا وسنة، غير محاولين الاستدلال بها، بل يحاولون تحريفها لتوافق أهواءهم ونظرياتهم. فما حظهم من الإسلام يا ترى؟ حقا إنهم مصابون بضعف إيمان وقلة استسلام وانقياد للنصوص. فمثلا لو نوقش القوم في الإرادة التي فسروا بها المحبة في زعمهم، ستكون النتيجة أحد أمرين: إما أن يستسلموا فيعودوا إلى رشدهم فيثبتوا الإرادة والمحبة معا فيسلم لهم إيمانهم وعقيدتهم، لأنهم في هذه الحالة سلموا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإما أن يتعنتوا ويعاندوا، فإن عاندوا تكن فتنة في عقيدتهم وفساد كبير في إيمانهم، لأنهم ينفون ثمرة الإيمان وما به حلاوة الإيمان تنال. ثم يلزمهم من هذا النفي نفي الإرادة والصفات المماثلة لها مثل القدرة والعلم مثلا، لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر سلبا وإيجابا ولا محالة، وهذا الموقف لا يجتمع والإيمان الصحيح كما ترى. وقد يحاولون إيجاد مسوغ لهذا التصرف، حيث يزعمون أن المحبة ملائمة ومناسبة بين المحب والمحبوب، وتوجب للمحب بدرك محبوبه فرحا ولذة وسرورا إلى آخر ما هنالك من الثرثرة العقيمة التي نعرفها لأهل الكلام. والجواب عن هذه الشبهة الواهية مثل أجوبتنا السابقة على مثلها من تلك الشبهات التي كلها من نسيج واحد، حيث لا يلزم عقلا إثبات لوازم صفة المخلوق لصفة الخالق، إذ لا مناسبة بينهما. ولأنهم لما أثبتوا لوازم صفة المخلوق لصفة الخالق ذهبوا إلى هذا الضلال البعيد، فكل الذي وقعوا فيه إنما هو بجعل لوازم صفة المخلوق لازمة لصفة الخالق العظيم، ولم يحرروا المسألة، لأنه كما أن ذات الخالق هي ذاته تبارك وتعالى التي تليق به سبحانه وهو الخالق الخلاق العظيم، وكذلك ذات المخلوق على قدر ذاته وهو مخلوق فان ضعيف، فشتان بين الخالق والمخلوق لما خلطوا بين ذات الخالق وذات المخلوق على هذا النحو المعيب، جعلوا الصفات حينئذ للخالق كما هي للمخلوق، وكل صفة هي للخالق ألزموها لوازم صفات المخلوق، فعادوا على صفات الرحمن تبارك وتعالى بالتنقيص، فكأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه حاشاه بما هو نقص فيه، لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات، وهم يجعلون لوازم صفات المخلوق لصفة الخالق العظيم، فحينئذ تكون هذه الصفات التي هي كمال لله تبارك وتعالى تكون نقصا فيه. فهذا الذي ذهبوا إليه من أجل ذلك كروا على تلك الصفات المثبتة لله تبارك وتعالى في الكتاب وفي السنة، كروا عليها بالتأويل، لأنهم يعدونها نقصا في الله تبارك وتعالى، يقولون إن حياة المخلوق تكون من بعد عدم وتصير إلى العدم من بعد الوجود، وحينئذ يصير ما يلزم تلك الحياة لازما لله تبارك وتعالى. ومثل هذا يقولونه في المحبة، فإن المحبة بالنسبة للمخلوق مع المخلوق ملائمة ومناسبة بين المحب والمحبوب، هذا بالنسبة للمخلوق مع المخلوق، وتوجب للمحب بدرك محبوبه فرحا ولذة وسرورا إلى آخر ما هنالك من الثرثرة العقيمة التي نعرفها لأهل الكلام، هذا بين المخلوق، فكيف تجعلون ذلك منسرحا على صفات الخالق العظيم؟ جعلوا هذه اللوازم التي هي لصفات المخلوق لازمة لصفات الخالق العظيم. وخلاصة الجواب عن هذه الشبهات الواهية مثل ما أجاب به عن مثلها فيما مضى، لا يلزم عقلا إثبات لوازم صفة المخلوق لصفة الخالق، إذ لا مناسبة بينهما. فخلاصة الجواب أن ما ذكروه من لوازم محبة المخلوق التي نعرف حقيقتها وحقيقة صاحبها لا تلزم محبة الله الذي ليس كمثله شيء، الذي لا نحيط به علما ذاتا وصفة، سبحانه ما أحلمه، يسمع خوض الخائضين وحذلقة المتحذلقين ثم يمهلهم ولا يعاجلهم لعلهم يتوبون وإليه يرجعون. وعلى كل حال، فإن صفة المحبة صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة من الرعيل الأول وأئمة السلف، فالكلام فيها كالكلام في بقية الصفات الخبرية. وبعد، إذا ثبت في كتاب الله المبين والأخبار الصحيحة عن النبي الأمين أن الله يحب عباده المحسنين وأنهم يحبونه، فليس لأحد كلام مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذه الآيات: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى: إن الله يحب المتقين، وقال تعالى: ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذه نصوص من الكتاب العزيز تثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. ومن السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أخرجه أحمد وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أو كما يكره أن تؤتى معصيته، أخرجه أحمد وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة، وهو دعاء يدعو به الداعي في ليلة يرجو أن تكون ليلة القدر، كما ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار، أخرجاه في الصحيحين. وفي هذا الحديث الشريف إيضاح ما سبق أن أشرنا إليه من أن محبة الله ومحبة رسوله إذا صدقتا تكونان علامة واضحة على صدق الإيمان، وبهما ينال المرء حلاوة الإيمان ويتذوقه حتى يصل إلى درجة الإحسان، وحينئذ يعبد الله كأنه يراه ويشاهده، كما في حديث جبريل المشهور، إيمانا ويقينا بأن الله معه ولا يفارقه، وهو سبحانه يراه ويرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم خلجات قلبه وحديث نفسه. وهذا الموقف بل هذا الشعور يجعل العبد يستهين بكل شيء من ملاذ الدنيا وينسى متاعبها، وهي درجة لا يفي حقها وبيان حقيقتها، قلم عادي مثل قلمي، فلنتركها إذن لأصحابها وهنيئا لهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بيد أننا نحبهم في الله ونرجو أن ينفعنا الله بمحبتهم. وما ألطف قول الإمام الشافعي في هذا المعنى: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أخرجه أحمد والترمذي والحاكم، وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي حسن صحيح، وقال الترمذي حديث حسن. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يحب من عباده الغيور، أخرجه الطبراني في الأوسط وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. هكذا ينعت القرآن المحبين والمحبوبين، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقصار القول أن أصل الولاية الحب، وأصل العداوة البغض، والله المستعان. في تهذيب شرح العقيدة: نؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، أي نؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب، فهو محبوب لأوليائه وأولياؤه محبوبون لديه، فالمحبة متبادلة. ودليل ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وفي هذه الآية رد على من نفى المحبة من الجانبين. وهذه الآية يسميها العلماء آية المحنة. من أحدث في دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس منه وقال إنني أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحدثه، يعني بالبدعة، قلنا له هذا كذب، لو كانت محبتك صادقة لاتبعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس منها. فكل من كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لله أحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل من كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لله أحب، وإذا أحب الله وقام بعبادته فإن الله يحبه، بل إن الله يعطيه أكثر مما عمل. في هذه الآية إثبات المحبة له لقوله تحبون الله، وإثبات المحبة منه لقوله يحببكم الله. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والفاء واقعة في جواب الشرط، أي إن ارتدتم عن دين الله فإن ذلك لا يضر الله شيئا، فالله غني عن العالمين، وكل من ارتد عن دين الله لا يعبأ الله به شيئا لأن الله غني عنه، بل يزيله ويأتي بخير منه. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يعتقد صادقا أنه ليس له إلا الله عز وجل، وينبغي عليه أن يخلص لله تبارك وتعالى في اعتقاده وفي عبادته وفي أقواله وفي أفعاله، وأن يعلم أنه إن لم يكن بهذا الدين فلن يكون بغيره، وأما هذا الدين فإن لم يكن به كان بغيره. على الإنسان أن يعتقد أنه إذا لم يكن بهذا الدين فلن يكون بغيره، وأما هذا الدين فإن لم يكن بك كان بغيره. فالإنسان هو المحتاج، وهو الذي ينبغي عليه أن يخلص لله تبارك وتعالى. من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فمن تولى تولى الله تعالى عنه. بل إن هذا يحدث في كل صلاة، فإن الإنسان إذا قام في الصلاة فكان في قبلته ونصب وجهه لله تبارك وتعالى، فإن الله بينه وبين قبلته، فإن أعرض أعرض الله عنه، وإن أقبل على صلاته وعلى ربه أقبل الله عليه. فهذا يحدث في كل صلاة، من أعرض أعرض الله عنه، ومن أقبل على الله تعالى أقبل الله تعالى عليه. الله تبارك وتعالى له صفة المحبة، وهو سبحانه يحب ويحب. هناك من سوى بين المشيئة والمحبة وقال إنهما متلازمتان، فكل ما شاء الله فقد أحبه، وليس ذلك كذلك، فإن شاء في الإرادة الكونية قد تكون لما يحبه وقد تكون لما لا يحبه، فليس كل ما شاءه الله تبارك وتعالى يكون محبوبا له، لأن الإرادة الكونية فيها شاء ليس بمعنى أحب، وإنما تكون شاء بمعنى أحب في الإرادة الدينية الشرعية، لأن الله تبارك وتعالى قد يشاء سبحانه وتعالى وقد يريد قدرا وكونا ما لا يحبه ولا يرضاه، لأنه لا يكون في كون الله تبارك وتعالى إلا ما أراده الله. إذن الله رب العالمين قد أراد وقوع الكفر في كونه ووقوع الفسوق والعصيان، وهذا كله لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه، ولكنه شاء. ولولا أنه تبارك وتعالى أراده قدرا وكونا ما وقع في كونه شيء من ذلك. فالذين يقولون بالتسوية بين المشيئة والمحبة ويقولون إنهما متلازمتان فكل ما شاء الله فقد أحبه، كلامهم خطأ محض، فإن شاء في الإرادة الكونية قد تكون لما يحبه وقد تكون لما لا يحبه بل لما يبغضه، وفي الإرادة الشرعية تكون بمعنى أحب. وقد انقسم الناس في المحبة ثلاثة أقسام: قسم قالوا إن الله يحب ويحب، وهذا هو المتعين كما مر في الآيات والأحاديث، وقسم قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، هؤلاء شبه عليهم، وقالوا إن المحبة لا تكون إلا بين نظيرين، فهم الذين سووا بين الخالق والمخلوق، هم الذين يذهبون إلى التسوية أو إلى التشبيه أولا، ثم يريدون الفرار من التشبيه الذي وقعوا فيه، وإذا هم قد وقعوا في حمأة التعطيل والتأويل. قسم قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، لأنهم قالوا وقد شبه عليهم إن المحبة لا تكون إلا بين نظيرين. هذه الشبهة منقوضة من أوجه: أولا، من جهة النص الصريح على ثبوت المحبة من الله ولله، يحبهم ويحبونه، ولا قياس مع النص، والقياس المبطل للنص فاسد الاعتبار. ثانيا، ادعاؤهم أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين، هذا خطأ يكذبه الواقع، بل تكون بين شيئين بينهما أعظم التباين، فإن الإنسان يحب بعيره، الإنسان يحب كتابه، الإنسان يحب ما ملكه من الجمادات ومن الحيوانات، قد تقع المحبة بين الإنسان وهذه الأمور، فهل يقال بالتسوية بين الإنسان والبعير؟ قسم قالوا إن الله يحب ولا يحب، إن الله يحب ولا يحب، هؤلاء قالوا إن المحبة من الله المراد بها الإثابة، هؤلاء هم الأشاعرة، وقولهم باطل، لأن الله أثبت بالقرآن وكذلك ثبت بالسنة أنه تعالى يحب وأنه تعالى يحب، ولا قياس مع وجود النص. السبب الوحيد لكون الله تعالى يحب العبد هو اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا الشرط بين لنا أن الإنسان إذا أراد أن يتحصل على محبة ربه تبارك وتعالى فعليه أن يطيع رسول الله وأن يتبعه، هذا شرط حصول المحبة من الله تبارك وتعالى للعبد. قد يقول قائل إنه يحب الله تبارك وتعالى، الشأن ليس في أن تحب، الشأن كل الشأن أن تحب، فهذا بيت قصيد، ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن كل الشأن أن تحب، وأنت من أجل أن تحب ينبغي عليك أن تكون تابعا لرسول الله. قل إن كنتم تحبون الله، وأتيتم بهذه الدعوة التي تحتاج إلى دليل وبرهان، فدليلكم وبرهانكم أن تطيعوا وتتبعوا رسول الله، فاتبعوني يحببكم الله، ليس فقط تثبت دعواكم في محبتكم لربكم تبارك وتعالى، بل إن الله يعطيكم ما هو أجل وأعظم، وهو محبته تبارك وتعالى لكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه، وحب من يحبه، وحب شيء يقربنا إلى حبه، إنه تعالى هو البر الودود. قال المصنف رحمه الله تعالى: الصفة السابعة صفة الرحمة. هذه الصفة من الصفات التي اختلف أهل العلم فيها، هل هي من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ وقد تقدم ذكر الخلاف عند الكلام على صفة الذات وصفة الفعل، والذي يترجح عند بعض أهل العلم أنها من صفات الأفعال، لأنه سبحانه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء وينتقم منه ولا يرحمه، فحيث تتعلق بها مشيئة الله وقدرته فهي من صفات الأفعال، ويمكن عدها من صفات الذات باعتبار أن الله لم يزل متصفا بالرحمة، فالرحمة العامة ملازمة لذاته تعالى، وإن كان أفرادها تتجدد، وقد تقدم ما يشبه هذا في صفة الكلام والله أعلم. وعلى كل حال فهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الذين هم خير الناس على الإطلاق، فلا يختلف السلف والخلف في الجملة في وصفه تعالى بالرحمة، بل إثبات أن الله رحيم، لا يختلفون في هذا. ومن أسمائه تعالى الرحمن الرحيم وهو أرحم الراحمين. هذا الإثبات أمر فطري لا يتوقف فيه إنسان ما. وقد جاء ذكر الرحمة في القرآن الكريم بأساليب مختلفة، نذكر منها الآتي: الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن، كتب على نفسه الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، فقل ربكم ذو رحمة واسعة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، ورحمتي وسعت كل شيء. كما ورد ذكرها، أي ذكر الرحمة أيضا في السنة، مثل: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء، أخرجه الطبراني وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، ولكن صح معناه: إن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي، أخرجه البخاري في الصحيح، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي لم تذكر هنا إيثارا للاختصار. وأما هذا الحديث فهو مشتمل على ثلاث صفات: صفة العلو وقد تقدم الكلام فيها، وصفة الرحمة وهي محل الشاهد من الحديث، وصفة الغضب. يريد الحديث الذي أخرجه البخاري: إن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، فهذا يدل على صفة العلو لله العلي الغفار. إن رحمتي، هذا يدل على إثبات صفة الرحمة لله، غلبت غضبي أو سبقت غضبي، وهذا يدل على إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى، وسيأتي الكلام إن شاء الله فيها. أضف إلى هذه النصوص دليل العقل والفطرة الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أمر واضح لا إشكال فيه. والذي يهمنا هنا تحديد موقف السلف والخلف من معنى هذه الصفة، صفة الرحمة. وأما السلف فموقفهم من معناها كموقفهم من معنى صفة الاستواء التي سبق الحديث فيها وأطلنا فيها الكلام نوعا ما، وصفة المعية وما بعدها. وما قيل هناك سيقال هنا في هذه الصفة، وهو الوقوف عند فهم المعنى العام فقط دون تعمق أو تفلسف لمحاولة إدراك الكنه والكيفية، ثم اللجوء إلى التأويل عند العجز عن إدراك الحقيقة، وهو أمر محتم، وقد فاتهم أن العجز عن الإدراك هو الإدراك في المطالب الإلهية، لأن إدراك كيفية صفات البارئ سبحانه فوق مستوى العلم البشري، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا هو موقف السلف من معنى صفة الرحمة بكل إيجاز. وأما الخلف فلا يسعهم عادة إلا الخوض والتعمق والمناقشات المتطرفة، فهاك مناقشتهم بإيجاز. قال الخلف باتفاق إن صفة الرحمة لا يجوز إثباتها على ظاهرها، لأن الرحمة رقة في القلب. وتأمل في الإتيان بمعنى الرحمة لتجده إنما هو معنى الرحمة عند المخلوق، فما دخل المخلوق فيما نحن فيه؟ نحن في إثبات صفة الرحمة ثابتة لله بالكتاب والسنة، لله الذي ليس كمثله شيء، وهؤلاء يقولون إن الرحمة رقة في القلب، هذا بالنسبة للمخلوق، ثم يجعلون لوازم هذه الصفة التي هي للمخلوق لصفات الخالق العظيم. وهذا هو ما أدى بهم إلى هذا الاختلال العظيم الذي وقع لهم في معاملة نصوص الكتاب والسنة التي دلت على كمالات ربنا تبارك وتعالى. يقولون: لا يمكن ولا يجوز بحال إثبات صفة الرحمة على ظاهرها لله تبارك وتعالى. لما؟ يقولون: لأن الرحمة رقة في القلب، أو رقة تكون في الراحم، وهي ضعف وخور في الطبيعة، وتألم على المرحوم، وهذه المعاني نقص. وما كان كذلك مستحيل في حقه تعالى. فإثبات الرحمة إذن مستحيل، وإنما المراد لازمها أو إرادة لازمها، وهو إرادة الخير أو إرادة الإحسان. رد هذه الشبهة كالتالي: إن ما ذكره النفاة من الخلف من أن حقيقة الرحمة رقة في القلب وهي ضعف وخور إلى آخر ما هنالك، إنما هو من لوازم صفات المخلوق المعروفة لنا حقيقة ذاته. وأما بالنسبة لصفات الله تعالى فهذه اللوازم غير لازمة لصفاته جل وعلا. وقياس صفات الخالق على صفات المخلوق قياس فاسد، فمن الذي وقع في التشبيه؟ من الذي بعد عن التنزيه بالنسبة لصفات الرب سبحانه وتعالى؟ هم الذين فعلوا ذلك وقاسوا صفات الخالق العظيم على صفات المخلوق الفاني الضعيف، وقياسهم قياس فاسد، وهو سر ضلال الجهمية كما لا يخفى على طالب علم. وقد ذكرنا في غير موضع في هذه الرسالة نقلا من أهل العلم أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتدى فيه حذو، فإذا كان من غير الجائز قطعا قياس الخالق سبحانه على المخلوق في ذاته تعالى فكذلك الأمر في الصفات، فغير جائز قياس صفاته على صفات المخلوق. ولما عرفنا حقيقة المخلوق وأحطنا به علما ذاتا وصفة مكنتنا هذه المعرفة من القول بأن حقيقة الرحمة في حقه هي هذه الرقة التي يحس بها الإنسان في بعض المناسبات، كما لو مر على أعمى يتخبط في وسط الشارع هو خائف قلق يشير بعصاه هنا وهنالك كأنه يحاول أن يدافع بها عن نفسه، خطر تلك السيارات، هنا يرق قلب المؤمن ويشفق على هذا المسكين ويحاول إنقاذه من شر تلك السيارات ما استطاع. هذه الرقة يعرفها المرء من نفسه ومن غيره من مخلوق مثله. وأما من لا نحيط به علما ومن ليس كمثله شيء سبحانه والذي آمنا به إيمان إثبات وتسليم، فلا ينبغي أن نحاول معرفة حقيقة رحمته التي وسعت كل شيء حتى إذا ما أدركنا تلك الحقيقة حرفنا فيها القول عن مواضعه بدعوى التأويل، علما بأن تفسير الرحمة بالإرادة لا يحل لهم الإشكال الذي يريدون حله، تفسيرهم الرحمة بالإرادة كما مر فيما يتعلق بالمحبة وغيرها من الصفات، فإنهم يرجعون جملة من الصفات إلى صفة الإرادة، فتفسير الرحمة بالإرادة لن يحل لهم الإشكال الذي يريدون حله. وبيان ذلك كالآتي: يرد على هذا التفسير أنهم فسروا الصفة بصفة أخرى، تفسير الرحمة بالإرادة ما هو إلا تفسير صفة بصفة أخرى، أي أن الرحمة هي الإرادة، وهو تفسير مبتدع ومرفوض لدى العقلاء، لأن الإرادة صفة مستقلة قائمة بذاتها، كما أن الرحمة كذلك صفة قائمة بنفسها، وكذلك الغضب وسائر الصفات التي فسروا بعضها ببعض، وكلها صفات ثابتة بالكتاب والسنة. لو سلمنا جدلا هذا التفسير فسوف يرد عليهم في صفة الإرادة التي أثبتوها وفسروا بها الرحمة ما أوردوه على غيرهم في صفة الرحمة، ذلك لأن الإرادة لا تكون إلا لمناسبة بين المريد والمراد، وملائمته في ذلك تقتضي الحاجة، وإلا فما لا يحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا يريده، وهو معنى لا يليق بالله عز وجل. إذن إثبات الإرادة يؤدي إلى إثبات الحاجة على طريقته، وهو نقص ومحال في حق الله تعالى، وما يؤدي إلى المحال فهو محال، فإثبات الإرادة محال، وهذا ما يؤدي إليه طرد ذلك الباب الذي فتحوه على أنفسهم حتى تنفى جميع الصفات. والمسلك السليم هو مسلك الجماعة، وهو أن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق العظيم، إذ لا مناسبة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وكل الذي اعتمد عليه الخلف في نفي صفة الرحمة أو تأويلها وغيرها من الصفات التي حرفوا فيها الكلمة عن مواضعه، إنما هو إثبات لوازم صفات المخلوق لصفات الخالق العظيم وقياسها عليها، هو خطأ في التصور أو غفلة شنيعة، فليعلم ذلك. هذه الصفة يعني صفة الرحمة يدرك كل حي أثرها في نفسه وكذلك في غيره، في الأرض وفي السماء، في كل لحظة ولمحة. فما كان ينبغي أن تكون محل نقاش وجدل، بل القوم لا يشكون في آثارها التي أشرنا إليها، ولكنهم وجدوا آباءهم كذلك يؤولون ويحرفون، فقلدوهم تقليدا لفظيا، وقلوبهم تعترف مضطرة برحمة أرحم الراحمين، والله المستعان. حتى إنهم لما فسروا الرحمة بالإرادة كانوا آتين بمسلك غامض لا يستطيع الوصول إليه إلا الأفذاذ من طلاب العلم، لأن صفة الإرادة إنما هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، فهذا التخصيص الواقع في هذه المخلوقات على كثرتها يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الإرادة، هذا غامض يحتاج إلى إعمال فكر وعقل. وأما هذا الذي تراه من الغيث الذي ينزله الله من السماء، هذا الذي تراه من إخراج النبات من الأرض، هذا الذي تراه من رحمات ربنا تبارك وتعالى التي تتبدى آثارها في كل مخلوق وفي كل شيء، يستدل على تلك الصفة لله وهي صفة الرحمة البدوي في الفلوات، وكذلك يستدل عليها من يقوم على فلاحة الأرض في أرضه. الجاهل الأمي يستدل بهذه الآثار على رحمة الله، إذا قلت له مما هذا الغيث يقول من رحمة الله. وأما في الإرادة فإنه لا يستطيع أن يستدل على إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى إلا بإعمال فكر، ولا يصل إليه إلا خواص طلاب العلم الذين يقولون تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، فهذا الذي نراه في الكون من تخصيص هذه المخلوقات بما هي عليه وجعل هذه المخلوقات على هذا النحو التي خلقها الله تبارك وتعالى عليه، هذا يدل على اتصاف الله تعالى بصفة الإرادة. فإذا قالوا إن الرحمة هي الإرادة ويفسرون الرحمة وهي أوضح وأجلى من حيث الاستدلال الظاهر بالإرادة وهي خفية في الإثبات على النحو الذي مر ذكره، فهذا عكس للموضوع وقلب للحقيقة، والله المستعان. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ساق جملة من الآيات في الواسطية للاستدلال بها على إثبات صفة الرحمة للرحيم الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء كتب على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال العلامة محمد خليل حراس رحمه الله في الشرح: أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، فقد تضمنت إثبات اسميه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم، ثم ذكر ما ذكره قبل ذلك في التفرقة بين الاسمين الكريمين الرحمن والرحيم، وأن أولهما وهو الرحمن دال على صفة الذات، وأما الثاني فدال على صفة الفعل. أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه، وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات؟ أينهما من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما من كلام الله عز وجل إنما هو ذكر لحملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. ونصب قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، نصب رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمنة والكافرة والبرة والفاجرة، لكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وأما قوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص. فهو حفظ عام وحفظ خاص. وكذلك الرحمة، الرحمة عامة وخاصة، فإن الله تبارك وتعالى يرحم البر والفاجر ويرحم المؤمن والكافر بالرحمة العام كالرزق العام، هو أيضا لجميع المخلوقات، ولكن الرزق الخاص إنما يكون لأوليائه بما يرزقهم به من معاني الإيمان ودلائل الصدق واليقين. وكذلك ما يتعلق بالرحمة وكذلك ما يتعلق بالحفظ، يحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، هذا حفظ خاص، لأن الله تبارك وتعالى يحفظ أولياءه أن يواقعوا الذنوب ويصرفهم عنها ويحرسهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، كما أن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب وهو يحبه. فإنك تحمي مريضك الطعام والشراب، أي تمنع عنه الطعام والشراب وأنت تحبه، لا لأنك تبخل عليه ولا لأنك تكرهه، وإنما أنت تحبه فتريد تعديل شفائه بقدر الله تبارك وتعالى بهذه الحمية، فتحمي مريضة الطعام والشراب وأنت تحبه. الله عز وجل يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى، وهو الذي شبه في هذه الأمة بإبراهيم عليه السلام لما ألقاه الأسود العنسي في النار فكانت عليه بردا وسلاما، فقال له من حوله من شياطين الإنس أخرجه من هذه البلاد وإلا أفسد عليك العباد، فخرج قاصدا مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقام عمر رضوان الله عليه إليه وقال الحمد لله الذي أحياني حتى وجدت في هذه الأمة ورأيت من فعل الله به ما فعل بالخليل إبراهيم، لأنه كان يعرض عليه أن يؤمن به، يقول تؤمن أني نبي فيقول لا أسمع، فإذا قال له تؤمن أن محمد رسول الله يقول نعم محمد رسول الله، فتؤمن أني رسول الله يقول لا أسمع، فأمر بإيقاد نار وألقاه فيها فكانت عليه بردا وسلام، كان مستجاب الدعوة، حتى إن الصبيان كانوا يرون الغزال فيقولون يا أبا مسلم ادعو الله أن يمسكه علينا، فيدعو الله تبارك وتعالى فيمسك الظبي عليه، ومع ذلك ما كان يهنأ على شيء من أمر الدنيا، لم يؤته الله تبارك وتعالى منها ما يفتن به ويكون له فتنة، مع أنه كان مستجاب الدعوة، لأنه كان من عادته أنه إذا دخل بيته قال لا إله إلا الله أو قال ذكرا من الأذكار فترد عليه المرأة، فكان ذلك من عادته وعادته. فدخل يوما فأتى بذكره فلم يرد عليه أحد، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت المرأة، فلما دخل عليها وجدها لم تمت، وإنما وجدها واجدة عليه، فقالت لما لا توسع علينا في المعاش، لما لا تأتي لنا بما نرفه به عن أنفسنا. فعلم أن هنالك من خبب عليه امرأته، فقال اللهم من أفسد علي امرأتي فأعم بصره. كان لهم جارة عجوز، وكانت تجلس في تلك الليلة مع حفدتها أو مع أبنائها وحفدتها، وهنالك مصباح تنوسه الرياح، فقالت من أطفأ المصباح؟ قالوا هو باق على حاله. قالت هي دعوة أبي مسلم، اذهبوا بي إليه. فذهبت إليه فأخذت تعتذر إليه، فدعا الله تعالى أن يرد عليها بصرها، فرد الله تعالى عليها بصرها. كان إذا ما أراد أن يشتري حمارا يكون الحمار جيدا، ولكنه إذا ما ركبه هملج به، فيحميه الله تبارك وتعالى الدنيا. هذا من حفظ الله تعالى لأوليائه، لأن الإنسان في هذه الحياة إنما هو موجود فيها لغاية، نحن موجودون ها هنا لغاية، لوظيفة. على الإنسان أن يفهم هذا فهما قويا مستقيما واضحا، وعلى المرء أن يجتهد في تحقيق وظيفته وفي القيام بأعبائها، لأن من لم يفعل فقد قصر، ومن قصر عوقب، إلا أن تشمله رحمة الله عز وجل. فهذه هي عطية الله لخلقه من أوليائه بالحفظ الخاص، يعصمهم عن مواقعة الذنوب، ويحرسهم من مكايد الشيطان الرجيم، وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. فالله خير حافظا، انتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل، فخير أفعال تفضيل. ويأتي أحيانا بإثبات الهمزة، ولكن يأتي ذلك على القلة، وخير الناس وابن الأخيار، ولكن لأنه كثير الدوران على الألسنة حذفت همزته فقيل خير، وخير أفعال تفضيل بدليل أنك تفضل به فتقول فلان خير من فلان، وعلى إثبات الهمزة فهو على الأصل فلان أخير من فلان، ولكن هذه الهمزة أسقطوها لكثرة دوران اللفظة على الألسنة من أجل أن تكون سهلة في استعمالها كقاعدة هذه العربية الشريفة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.